شهر الخير والإحسان. قولوا معنا يا أطفال أهلا أهلا يا رمضان، أهلا أهلا يا رمضان. عن دنيا هل إهلالك، والله يا غالي اشتقنا لك. عن دنيا هل إهلالك، والله يا غالي اشتقنا لك. محلى صيامك يا رمضان، محلى قيامك يا رمضان، محلى صيامك يا رمضان، محلى قيامك يا رمضان. أهلا أهلا يا رمضان. أهلا